السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم مرة قلت ياه ده ربنا كبير قوي. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر الناس بكل أسف لا يتذكرون إلا البلاء، لكنهم لا يتذكرون نعم الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أيوة رب الكعبة، نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في نعم إحنا شايفينها ونعم إحنا مش شايفينها. نعمة الهواء مع إنه نعمة عظيمة جدا، سبب للحياة، ومع ذلك إحنا بنعتبرها حكر عادي جدا. لازم أصحى أو أنام أو أروح أي مكان ألاقي الهواء اللي أنا بتنفسه. سبحان الله، نعمة الشمس نعمة عظيمة جدا، لكن أنا بحسبها حكر إنها لازم تطلع كل يوم. نعمة نعم كثيرة جدا، نعمة الأمن والأمان، نعمة الإسلام إن ربنا خلقنا مسلمين، نعمة اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة إن أنا ربنا يكرمني وأولد بين أبوين مسلمين، نعمة إن ربنا يرزقني زوجة صالحة أو أولاد صالحين، كلها نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن زي ما قلت لحضراتكم، كثير من الناس لا يذكرون كيف أنعم الله عليهم، كيف نجاهم من المهالك والابتلاءات. قال جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بالله عليك وبالله عليك، كم مرة كنت في كرب شديد جدا وفي بلاء شديد، وفي آخر لحظة ربنا نجاكم فقلت ياه ده ربنا كبير قوي. سبحان الله. كم مرة كان مستقبلك هيضيع أو مستقبلك هيضيع، وفجأة جاء الفرج من عند الله فقلت ياه ده ربنا كبير قوي. كم مرة كان هتترفد من الكلية أو هتترفد من المدرسة، تمام، وفي آخر لحظة ربنا فرج همك وربنا أكرمك ونجحت وعديت وقلت ياه ده ربنا كبير قوي. كم مرة كنت يعني نفسيتك متدمرة وخلاص على وشك انك تخش تتعالج في مستشفى امراض نفسية، وفجأة جاء الفرج وجاء تفريج الهم والغم والكرب من عند الله سبحانه وتعالى، قلت ياه ده ربنا كبير قوي. كم مرة بفضل الله سبحانه وتعالى كنت مديون وكنت على وشك انك تدخل السجن، وفي آخر لحظة وجدت من يسد دينك، أو ربنا وسع عليك وسددت دينك بفضل الله سبحانه وتعالى، قلت ياه ده ربنا كبير قوي. كم مرة كنت يعني جالك بلاء شديد جدا جدا وكنت خلاص هيتخرب بيتك عياذا بالله، وفي آخر لحظة ربنا أكرمك وأنقذك وأنقذ بيتك وأهلك وأولادك، وقلت ياه ده ربنا كبير قوي. كم مرة حد من ولادك اتعرض للموت وربنا أكرمك ونجى أولادك بفضل الله سبحانه وتعالى، وقلت ياه ده ربنا كبير قوي. كم مرة ناس من أعدائك حاولوا إن هم يشوهوا سمعتك وربنا نجاك وفرج الكرب وأظهر الحقيقة، تمام، وقلت ياه ده ربنا كبير قوي. كم مرة ربنا فرج همومكم وكروبكم، كم مرة ربنا أبدل أحزانكم إلى أفراح وقلتم ياه ده ربنا كبير قوي. افتكروا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، افتكروا نعم ربنا وقعدوا كده يعني احصوا نعم ربنا عليكم، والله ما هتقدروا تعدوها أبدا، فما عليكم إلا أن تقولوا بملء القلب الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الحامدين الشاكرين، وأن يجعلني وإياكم من الصابرين والراضين بقضاء الله، وأن يجمعني وإياكم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.